السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. مع العلم أننا اخترنا الدراسة للسنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، إذ أمرنا فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وحد الكثرة كما قال أهل العلم 300 مرة. فعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يصلي على نبي الله صلى الله عليه وسلم الليل وغدا 300 مرة، وإن كان 3000 أفضل وأولى. وها هم أهل السنة مالك والبخاري ومسلم وغيرهما لا يذكران اسمه إلا قالوا صلى الله عليه وسلم، بل كتب السنة كل سنة لا يذكر اسمه بالعنوان محمد أو النبي أو إلا وكتبوا صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب علينا إذا سمعنا اسمه أن نقول صلى الله عليه وسلم اللهم، إلا إذا كنت في مرحاض أو حمام فلا تتكلم. ما عدا ذلك، أنت راكب، أنت ماشي، أنت تأكل، أنت جالس تسمع قال رسول الله، إلا وتقول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا سنصلي عليه العديد من الصلاة. وها نحن الليلة مع سورة البخاء، مع سورة يوسف عليه السلام. والبخاري فسر القرآن ليس على نظام المفسرين، فقط الآيات التي ورد فيها حديث يذكرها، ثم يذكر ما ورد عن السلف من معاني المفردات، وستسمعون كيف يشرح المفردات مفردة مفردة، ثم يأتي بالحديث فيذكر بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى باب، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فضيل ابن حصين عن محمد متكئا، الأطرش بالحبشية متكا. وقال ابن عيينة عن رجل عن محمد متكا، كل شيء قطع بالسكين. وقال قتادة: لذو علم، أي عالم عامل بما علم. وقال سعيد بن جبير: صراع مكوك بالفارسي الذي يلتقي طرفاه، كانت تشرب به الأعاجم. لماذا هذا يقول هذا الكلام؟ أولا فسر معنى متكأ، في سورة يوسف وكان متكئا. نعم، إذن ففسر متكئا بوجهين، كل شيء قطع بالسكين يقال في متكئا. قال قد هذا لذو علم بمعنى عامل بعلمه، موجودة في الصورة ذو علم أي العالم بعمله. وقال سفيان بن جبير صواع ما هو؟ مكوك بالفارسي، إناء للكيل والوزن أو للشرب، كل واحد صواع الملك كما يأتي. وقال ابن عباس تفندوني أي تجهلوني. وقال غيره غيابة الجب أي كل شيء غيب عنك، غيب عنك شيئا فهو غيابة، وألقه في غيابات الجب الآية. والجب الركية البير التي لم تطوى، بمؤمن لنا بمصدق لنا، أشده قبل أن يأخذ في النقصان، يقال بلغ أشده وبلغوا أشدهم. وقال بعضهم واحده شد، والصحيح أشد لفظ جامع. والمتكأ ما اتكأت عليه لشراب أو لحديث أو لطعام. وأبطل الذي قال الأطهج، وليس في كلام العرب الأطهج، الأطهج فاكهة معروفة. فلما احتج عليهم بأنه المتكأ من نمارق فروا إلى شر من ذلك، فقال إنما هو المتكأ ساكنة التاء المتكأ، وإنما المتكأ طرف البذر، ومن ذلك قيل لها متكأ. وأين المتكأ؟ فإن كان ثم أطهج فإنه بعد المتكأ أولا الاتكاء، ثم الأطهج أكنه. شغفها يقال بلغ إلى شغافها، وهو غلاف قلبها أي حب يوسف. وأما شفعها فمن المشفوع، دي كل مفردات يشرحها البخاري. أصب إليهن أي أميل إليهن حبا أضغاث أحلام، حبا أميل إليهن حبا أضغاث أحلام ما لا تأويل له، الأحلام التي لا تأويل أضغاث. والضغط ملء اليد، والضغط ملء اليد من حشيش وغيره، ضغط اليد بضغط من يدك وما أشبه. ومنه وخذ بيدك ضغثا أي من النبات وغيره، قالها لأيوب عليه السلام، لا من قوله أضغاث وأحلام. واحدها ضغث نمير من الميرة الإطعام، ونزداد كيل بعير ما يحمل البعير، هذا كيل البعير. أو إليه ضم إليه السقايا مكيال يستيسر به، مكيال السقايا مكيال يكيلون به، استيأسوا يئسوا. ولا تيأسوا من روح الله معناه الرجاء، ما تقطع الرجاء. خلصوا نجيا، اعترفوا نجيا، والجمع أنجية يتناجون، الواحد نجي والاثنين والجمع نجي وأنجية. تفتأ لا تزال، تفتأ بمعنى لا تزال، حرضا محررا يذيبك الهم، تحسسوا تخبروا مزجات قليلة غاشية من عذاب الله عامة مجللة. وهكذا يتتبع المفردات في الصورة. ثم قال باب قوله ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. من هذا؟ هذا قال يعقوب لولده يوسف لما حدثه بالقصة، قال نعمته عليك وعلى آل يعقوب بالنبوة والرسالة، تكون نبيا ورسولا. قال حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ما شاء الله. قال الشيخ باب قوله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي علامات تدل على طريق المستقيم الموصل إلى رضا الله وإلى جنة النعيم أحداثهم. ثم قال حدثنا محمد أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو السؤال؟ أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. هذه احفظوها تكفي. أي الناس أكرم عند الله؟ الجواب: أكرمهم عند الله أتقاهم. من كان أتقانا كان أكرمنا على الله. يكفي في هذا الدرس هذا الحديث. سئل أي الناس أكرم يا رسول الله؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قال: ليس عن هذا نسألك. الصحابة. قال: فعن معادن العرب تسألونني؟ عن معادن العرب تسألونني؟ قالوا: نعم. قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. أجابهم: خياركم أيها العرب في الجاهلية خياركم في الإسلام، هذه معادنهم أصولهم يعني. ثم قال الشيخ: باب قوله قل بل سولت لكم، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصب جميل. سولت زينب، سولت بمعنى زينت، سولت لكم أنفسكم أي زينت لكم أنفسكم. فسرها البخاري سولت بمعنى زينت. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صال عن ابن شهاب قال: وحدثنا الحجاج، حدثنا عبد الله بن عمر النميري، حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال: سمعت الزهري، سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة. كل هذه روايات عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك الذين اتهموها بالفاحشة، ما قالوا؟ فبرأها الله وطهر ونجاها. كل حدثني طائفة من الحديث، كل حدثني هذا الراوي يقول حدثني طائفة من الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. قلت: أي عائشة، إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف فصب جميل. لا إله إلا فقيه بصيرة، ما رأيت مثل لمثل إلا صب جميل لأبي يوسف، إلا أبا يوسف فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، 10 آيات. فبرأها وطهرها. والشاهد في كلمة إخوة يوسف، في يوسف أصابها ما أصاب يوسف. وقال الشيخ: حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل، حدثني مسروق بن الأجدع قال: حدثتني أم رومان، أم رومان مات أبي بكر الصديق، أم عائشة، حدثتني أم رومان وهي أم عائشة رضي الله عنها قالت: بين أنا وعائشة أخذتها الحمى، بينما هي وعائشة جالسة أخذت الحمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل في حديث تحدثت، فلعل سبب الحمى هذه في حديث تحدثت به. قالت: نعم، جاءت الحمى مما سمعته من كلام الناس. وقعدت عائشة قالت: مثلي ومثلكم كيعقوب وبني، بل سوت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. هذه أم المؤمنين في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمها. ثم قال الشيخ: باب قوله وراودته التي وفي بيته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وقال عكرمة هيت لك بالحورانية هلم إلي، وقال ابن جرير تعال إلي، هذا معنى هيت لك، فسرها. وقال حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال هيت لك، قال وإنما نقرأها كما علمناها كما علمناها هيت لك. مثواه قال مقامه، وألفيا وجدا، وألفيا بمعنى وجد، ألفيا الآية أي وجد، ألف ألفوا آباءهم وألفينا وجدنا يعني. وعن ابن مسعود بل عجبت ويسخرون معناها. ثم قال وحدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أن قريشا لما أبطأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، قريش لما اشتد كفرها وما أسلموا وبطأ ذلك على الرسول، قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيهم بسبع كسبع سنين كسبع يوسف، اللهم اكفني قريش الكافرين كما كفيت يوسف بسبع سنين. فأصابتهم سنة حصت كل شيء وقطعته حتى أكلوا العظام، حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان. قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب عليم. قال الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة وقد مضى الدخان ومضت البطشة، ما يكشف عنهم إلا إذا أسلموا. ثم قال الشيخ باب قوله فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، جاء ليوسف، إلى قوله قلنا حاشا لله الآية، وحاشا تنزيه واستثناء، حصص وضح وظهر. وقال حدثنا سعيد بن تليد حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا، نبي الله لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لكنه قال أواوي إلى ركن شديد، لو آوى إلى الله أحسن. ولو لبثت، يقول الرسول الكريم، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، ويوسف أبى أن يجيبه واشترط عليه. ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له ربه أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، نحن أحق بهذا. ثم قال باب قولي حتى إذا استيأس الرسل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا أبي بن سعد عن صالح عن أبي شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل، قال قلت أكذبوا أم كذبوا قالت عائشة كذبوا، قلت فقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم فما هو بالظن قالت أجل. لأن في الآية قرأ كذبوا وكذبوا، فإذا قال كذبوا بمعنى كذبوا الله وحاشاهم، يبين هذا الآن. قالت لعمري لقد استيقنوا بذلك، فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا، قالت معاذ الله لم تكن الرسل أبدا تظن ذلك بربها، ما كذبت الرسل. قلت فما هذه الآية إذن؟ قالت هم أتباع الرسل، هم الذين كذبوا، الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم الأمد البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. وقال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عوب فقلت لعلها كذبوا مخففة قالت معاذ الله بل كذبوا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وانتهينا من يوسف والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ في صلاة الخسوف فاتني الركوع الأول وأدركت الركوع الثاني مع القراءة وثم لم أقضي ما فاتني فما هو الصواب؟ لا شيء عليك أثم ركعة وكفى وإن شئت كبرت كما فات كبرت والكل جائز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل الذكر جماعي بعد الصلاة الفريضة؟ سائل هل الذكر جماعي بعد الفريضة سنة مشروع أو بدعة؟ الجواب بدعة وانتشرت في العالم الإسلامي. إذا سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله يقرؤون آية الكرسي بصوت واحد، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات بصوت واحد، لا إله إلا الله بصوت واحد. هذه بدعة ما فعلها الرسول، والله 10 سنوات هو يصلي بالناس ما فعل هذا. صلى الإمام يستقبل الناس ويستغفر الله ويذكر وهم كذلك كما عندنا في المسجد، فهذه بدعة شاعت ولكن خفت الحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم البناء على القبور؟ سائل يقول ما حكم البناء على القبور؟ البناء على القبور لا يجوز لا يجوز لا يجوز، ما شرعه الله لنا ولا بينه رسول الله لنا ولا رغبنا فيه ولا دعانا إليه أبدا بدعة من البدع. ادخلوا البقية تجدون بنايات عن القبور ما فيه أبدا، آلاف القبور. جزاكم الله خيرا. هل للزوج أن يمنع زوجته من الصيام إذا كان الصيام تطوع؟ سائل يقول هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الصيام إذا كان الصيام تطوعا؟ يجوز له إذا توقف عمله وعجز عن أداء واجبها معه له ذلك، هي ما تصوم حتى تستأذن. نعم. يسأل عن الصيغة، صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل عن صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بيناها غير ما مر وقلنا 30 صيغة موجودة في كتب السنة، أعلاها أسماها أفضلها الصلاة الإبراهيمية التي نصلي بها في كل صلاة فريضة ونافلة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أسماها علمها الرسول أصحابه، سألوه كيف يصلون عليك قالوا أما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأصغر صيغة وأيسرها وأسألها التي في القرآن الكريم، صلوا عليه وسلموا تسليما، قل اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله تسليما 1000 مرة 2000 مرة يوم الجمعة وليلته وفي كل يوم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا كان الإمام يقرأ من سورة إحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين، سائل يقول إذا كان الإمام يصلي بنا وقرأ الآية التي فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم فهل نقول صلى الله عليه وسلم إيه نعم قلها سرا ولا تجهر بها، كلما ذكر اسمه نبي رسول قل في نفسك صلى الله عليه وسلم؟ ولا تجهر بها الحائض. نعم. وهذه سائلة تقول إن بعض النساء إذا كان لديهم العادة الشهرية يدخلون إلى الحرم بدون أن يصلون مع الجماعة، فهل دخولهم للحرم؟ سائلة تقول رأيت بعض النساء يجلسن في المسجد النبوي هذا ولا يصلين، تقام صلاة المغرب ما يصلين، تقام صلاة العشاء ما يصلين، فسألتهن لما لا تصلين؟ قلنا إننا حيض والحائض لا تصلي. فقالت لهن المؤمنة لا يحل لكن الدخول إلى المسجد ما دمت حيضا، ما دمت حائضات لما تدخلن المسجد؟ قالوا لا، ما تشددي، ما في شيء كذا، وردوا كلامها. والجواب الحائض لا تصوم فرضا أو نفلا، الحائض لا تصلي فرضا ولا نفلا، الحائض لا تقرأ القرآن جزءا أو أجزاء، الحائض لا تدخل المسجد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، لا أحل دخول المسجد لحائض من النساء ولا لجنب من الرجال أو النساء. فعلى هؤلاء المؤمنات أن يستغفرن الله ويتوبن إليه، ولا تأتي إحداهن المسجد إلا إذا انتهت حيضتها واغتسلت وجاءت المسجد. جلوسهن في المسجد آثمات آثمات آثمات، لا يحل لهن أبدا. والله يقول لا تدخل المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا. وسؤالها كذلك تقول هناك بعض النساء يبيعن ويشترين داخل الحرم، فهل من نصيحة؟ سائل أيضا، سائلة تقول يوجد بعض النساء يبيعن ويشترين في المسجد، أعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، هذا ظلم، هذا منكر، هذا باطل. بيت الله يباع فيه ويشترى، تحول إلى سوق، هل الشياطين فيها في كل مكان؟ الأسواق هي ميادين الشيطان والشياطين، فكيف نحول المسجد بيت الله إلى سوق تحضره الشياطين؟ لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يشتري ولو ماذا أقول حبة عنب، ولا أن يبيع ولو حبة عنب، لا بيع ولا شراء أبدا في المساجد. بيوت الله لم تبن إلا لذكر الله وعبادته، وعلى المسؤولين أن يؤدبن هؤلاء، أن يؤدبوا هؤلاء النسوة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل غسل الجنابة يوم الجمعة يكفي عن غسل الجمعة؟ سائل يقول هل غسل يوم الجمعة يجزي عن الجنابة؟ الجواب إذا كان مجنبا واغتسل بعد طلوع الشمس أو قبلها بعد صلاة الصبح يجزئه ولا حرج، لأنه تنظيف للجسم وتطهير له. جزاكم الله خيرا. من جامع زوجته قبل الوقوف بعرفة فهل حجه صحيح؟ سائل يقول من جامع زوجته قبل الوقوف بعرفة هل حجه صحيح؟ الجواب حجه باطل باطل باطل، ويمضي في عمى وعليه أن يعيد الحج. يعني يمضي في الحج يا شيخ؟ نعم يمضي فيه. يمضي فيه نعم، ما ينقطع، ولكن حجه باطل وعليه أن يحج، وعليه أن يذبح شاء أو بعيرا. وهل هناك فرق بين من جامع قبل الوقوف بعرفة أو بعد؟ فرق بين من جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه نهائيا، والذي جامع بعد عرفة حجه كامل. الحج عرفة، الحج عرفة، ما دام وقف وهو محرم حجه كامل، يتحلل بعمرة وعليه ذبح بعير أو بقرة. جزاكم الله خيرا. أو يشترك مع سبعة كما كان. من رمى الجمرات قبل الزوال فهل رميه صحيح؟ السائل يقول من رمى الجمرات قبل الظهر، الجواب السنة أن تكون بعد الظهر، ولا ينبغي أن نرمي قبل الظهر، ومن فعل جهلا أو زحاما أمره إلى الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كانت علي الجنابة والبرد شديد ولا أستطيع الغسل، فهل لي أن أتيمم وألحق الجماعة؟ السائل يقول: إذا كان البرد شديدا والماء بارد لا أقوى على استعماله في غسلي، فهل يجوز لأن أتيمم وأصلي بدون غسل؟ الجواب: يجوز يجوز. فإذا دفئ الماء سخن تغتسل حينئذ ولا تعيد الصلاة التي صليتها. التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل. نعم. جزاكم الله خيرا. رجل دخل في مناسك الحج وقبل الوقوف بعرفة انتقل إلى رحمة الله، يقول يعني فهل حجه يجزي عن حجة الإسلام؟ السائل يقول: حاج خرج من بيته وأحرم بالحج وتوفاه الله قبل الوقوف بعرفة، يكفي هذا إن شاء الله ومن الحجاج، ويبعث وهو يلبي. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: نرى ونسمع اختلاف الناس في رمضان في الابتداء في الصيام، فمنهم من يتقدم بيوم ومنهم من يتأخر بيوم، فهل من نصيحة؟ السائل يقول: إننا نرى المسلمين مختلفين في الصيام، هذا يصوم وهذا يفطر، هذا يقول دخل رمضان وهذا قال لم يدخل، يقول فهل من نصيحة؟ النصيحة بيناها، لو كنا عقلاء ربانيين لامتثلناها. أقول: يجب أن يسند أمر الإفطار والصيام للمملكة لمن هم في الحرمين الشريفين، المسجد النبوي والمسجد الحرام، ووجود هذه الآلات والصلات أنهت هذا المشكل نهائيا. يعلنون لهم إذا أعلنت مكة أو إذاعت القرآن عن الصيام: صوموا أيها المسلمون، ولو كان الفرق بين ساعتين وثلاثة أو أربعة، وإذا أعلنت عن إفطار أفطروا أيها المسلمون، ويصبح عيد المؤمنين واحد، صيامهم واحد، لكن أبوا أن يستجيبوا، خافوا إذا استجابوا هنا يجب أن يستجيبوا في تطبيق الشريعة ويحرمون الباطل والخمر والزنا. أما الواجب الآن هو هذا، ما دام الآلات هذه موجودة، أتكلم الآن بدرس هذا ويسمع في العالم بأسره، هاتف يتكلم يبلغهم أن الصيام غدا أو الإفطار غدا، يجب أن يتحدوا، رافضوا شأنهم. نعم. جزاكم الله خيرا. سأل يقول: هل يجوز لي أن أمسك بالمصحف أو بالمصحف وأنا غير متوضئ؟ سائل يقول: هل يجوز لي أن أقرأ في المصحف أو أمسكه بيدي وأنا غير متوضي؟ القول الرشيد النافع بإذن الله: لا تمس المصحف إلا إذا كنت متوضئا، اللهم إلا إذا كان المصحف فيه كلام المفسرين ما أصبح القرآن الكريم وحده فلا بأس، أما القرآن الكريم بكامله لا تمسه إلا وأنت متوضئ، اللهم إلا إذا كان أجزاء الجزء الأول والثاني أرباع أنصاف لا بأس، المنهي عنه أن يكون القرآن بكامله كما سمعتم صلاة المغرب، فلا أقسم برب المشارق فلا أقسم قبل الآية إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يشمل الملائكة وغير الملائكة. نعم. جزاكم الله خيرا. شخص تعرض لحادث سيارة وتوفي معه عائلته المكونة من زوجته وولد وبنت وخادمة، وعند تقرير الحادث قرر عليه أنه مخطئ 100%. يقول أنه صام شهرين وبقي عليه 6 أشهر، ونظرا لأنه مريض وعنده عملية، هل يجوز له أن يفطر أو أن يفطر عن كل يوم مسكين أو أن يعمل كفارة؟ إذا عجز عن الصيام الإطعام، لديه عمل يعني ليس عنده عملية، يقول نقول يجاهد نفسه ويصبر، صام شهرين ينتظر سنة أخرى يفرق لها يصوم، ينوي هذه النية كلما أمكن الصيام صام هكذا. جزاكم الله خيرا. ورد فضيلة الشيخ أن الدعاء يستجاب دبر الصلوات. يقول السائل: ما معنى دبر الصلوات؟ هل أثر الصلاة بعدها؟ يقول: ورد في السنة النبوية على صاحب أفضل السلام أن الدعاء يستجاب دبر الصلاة. فما معنى دبر الصلاة؟ الدبر المؤخر، إما في السجود وإما بعد السلام، كلاهما صالح. الدعاء في السجود دبر الصلاة، الدعاء بعد السلام والذكر دبر الصلاة، الكل واسع وجائز. ادعو الله في وأنت ساجد، وادعو الله بعد فراقك من صلاتك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أنه استأجر منزلا من شخص ودفع له عربون عبارة عن 100 ريال، وبعد يوم واحد يقول: جئت إليه وقلت أنني لا أريد استئجار المنزل، فقال: ذهب العربون عليك. فماذا، هل هذا حلال عليه أم لا؟ سائل يقول: استأجرت منزلا ودفعت العربون، ثم ندمت عن استئجار المنزل وقلت له: رد علي عربوني وخذ منزلك. رفض، فماذا نصنع؟ لو وجدت من يشفع لك كما قدمنا البارحة يتوسط لك كان يتلازم، أما بالعنترية فقط ما لك حق. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يؤذن الشخص وهو غير متوضئ؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للمؤذن أن يؤذن وهو على غير وضوء؟ الجواب: يجوز. المطلوب يكون متوضئا قطعا، لكن لو حدث، لو نسي وتذكر أنه غير متوضئ ما يؤذن، بل يؤذن ولا حرج. الأذان ليس صلاة. جزاكم الله خيرا. امرأة يقول هذا السائل: سافرت إلى بلاد الكفر عند ابنها بدون رضا زوجها، يقول السائل: فما الحكم؟ سائل يقول: امرأة سافرت مع ابنها بدون رضا زوجها، فما الحكم؟ الحكم يجب أن تندم وتطلب العفو من زوجها والسماحة يسمح لها، لأن آثمة آثمة آثمة، لأنها حق الزوج، كيف تأخذه مجانا بلا شيء؟ لا بد أن تندم وتستغفر تطلب السماح منه. نعم. يقول هذا السائل: عندنا في بلدنا نبني المقبرة عبارة عن غرفة فوق الأرض، ولها باب، ويدفن فيها الكثير من الرجال والنساء، فهل يجوز هذا أم لا؟ أعيد السؤال. يقول: المقبرة عندهم عبارة عن غرفة تدفن، نعم، يدفن فيها الأموات، لعلهم في توابيت. سائل يقول: مقبرتنا مبنية كأنها منزل، غرفة ندفن فيها المؤمنين والمؤمنات، يجوز ولا حرج؟ جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن الأكل، الطعام الذي يتناوله في العزاء. سائل يسأل عن أكل الطعام في العزاء. إذا ذهبت للعزاء وقدموا لك طعام، إن شئت أكلت وإن شئت لم تأكل ولا حرج، ما قدموه برضاهم وإلا لا؟ الطعام ما هو حلال وإلا لا؟ إن أكلت أكلت، ما أكلت شأنك، لا إثم في هذا. وإنما السنة أن أهل الميت ما يصنعون الطعام، وإنما جيرانهم وأقاربهم هم الذين يصنعون الطعام للزائرين والمعزين، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاء ما يشغلهم، لما مات جعفر. جزاكم الله خيرا. هو ويسأل الشيخ عن الاجتماع للتعزية والجلوس والأكل والشرب وما إلى ذلك. ما هي بسنة، لكن التعزية سنة، لكن إذا ذهبت أنا من مكان بعيد وعزي لابد وأن أجلس، أي حرج في الجلوس؟ أستريح. وماذا عن العزاء في المقبرة فضيلة الشيخ؟ العزاء يكون في المقبرة، في المسجد، في الشارع، في السوق، حيث تلقى رجل أعظم الله أجرك وأحسن عزاك، هذا هو العزاء، تدعوه إلى الصبر والثبات. ما وجدته ذهبت إلى بيته لك ذلك، ذهبت له في دكانه لك ذلك، وهكذا. السنة هو العزاء، أن تقوله: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك، حتى تثبته ويصبر ولا يجدع ويسقط. نعم. جزاكم الله خيرا. رجل جامع زوجته بعد طهرها وقبل اغتسالها فعل عليه شيء؟ بهلول يقول فحل جامع زوجته قبل أن تغتسل كذا بعد طهرها وقبل اغتسالها بعد طهرها من الحيض. نعم أو النفاس. على كل حال ما من حق يفعل هذا ولا حرج لا شيء عليه. يقولها أو تقول هذه السائلة عادتها 7 أيام وانتهت وبعد يومين من انتهائها نزل عليها الدم تقول لمدة يوم واحد, فهل صيامها في هذا اليوم وصلاتها صحيحة؟ هذه مسألة فقهية لها رجالها في العالم الإسلامي. إذا عدتها 7 أيام حاضت, يوم الثامن ما حاضت طهرت تغتسل وتصلي وتصوم, لكن إذا بعد يومين جاء الدم, هذا الدم ننظر إليه, إذا كان أسود منتنا فهو حيض تقف عن الصلاة والصيام, وإذا كان أحمر فقط ما هو منتن والأسود هذه استحالة تصوم وتصلي ولا حرج, وهكذا حتى تبلغ 15 يوما, بعد ذلك تغتسل وتصلي ولا تبالي بما يخرج منها. نكتفي بهذا القدر, وصلى الله على نبينا.